بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. طابت أوقاتكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبتي دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله. لا أنسى أن أنوه لكم أحبتي أن أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. كما أكرر مرة أخرى الرجاء من جميع الأخوة والأخوات اللي يتصلون أنه يبتعدون عن التلفاز أو ينصون صوت التلفاز حتى يكون صوتهم واضح بالنسبة لنا وصوتنا واضح بالنسبة لكم إن شاء الله. سمحت السيد، إلى حين ورود أول اتصال ظل عندنا ثلاث أسئلة من الحلقة السابقة. خديجة من بغداد تقول بالنسبة لصلاة الصبح، الوقت بالضبط شو وقت نقدر نصلي صلاة الصبح بعد ما نسمع الأذان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا واحد أحرز دخول الوقت أو قطع بدخول الوقت، يعني وقت الفجر، دخول الفجر، يجوز لأنه يبادر ويؤدي صلاة الصبح عند أول الأذان. إذا لم يحرز دخول الوقت، يعني يحتمل أنه مثلا الأذان بعده، يعني مو الأذان الواقعي، يعني الفجر بعده ما طالع، فيحتاط هنا بتأخير صلاة الصبح بمقدار حدود يعني من 10 إلى 13 دقيقة، يختلف يعني، فيأخر بحدود 13 دقيقة. هذا إذا لم يحرز بطلوع الفجر. أما إذا حرز طلوع الفجر فعند الشروع المؤذن بالأذان بإمكان أنه يصلي صلاة الصبح. حسنتم. نأخذ أول اتصال من الأخة أم حسين من البصرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس رحم الله والديك، عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، أنا مطلوبة صوم الصلاة بس ما أعرف الكد، يعني حتى تقدير مثل ما أعرف الكد أقدر، فشنو حكمي؟ واضح. السؤال الثاني، إيه؟ السؤال الثاني، أنا أقرأ قرآن وهواي كلمات ما أعرف معناه، يعني شنو يصير أقرأ لي وبين الكالات وشكرا. واضح. أبو محمد معانا من ذي قار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم لحضرة الشيخ. حياك الله بارك الله فيك يا أبو محمد. عندي سؤالين جزاك الله خير. تفضل. السؤال الأول، ويانا جميع من الأخوة طائفة الصابعة توفى والدي، فنسوين المجلس الفاتحة في المندائية مالتهم، يعني ما طريقة من تروح تسلم عليه مثلا تقول رحم الله من يقرأ الفاتحة وتهديها شيعة أمير المؤمنين، مثلا اللي جاي يقدمون المشروبات مثلا يعني ما ناخذ نستلم من عندهم مثلا ما نستلم من عندهم؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، بالنسبه صلاه الاجاره، ماخذ صلاه اجاره زين، فاريد اسرع بالصلاه يعني بالسبحانيات في الركعه الثالثه والرابعه، يصير اجيب بس سبحان الله مره واحده نستلمكم الدعاء؟ حياك الله بارك الله فيك، نسال الله القبول يا محمد. جواد معانا من البصرة. السلام عليكم. جواد من البصرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا جواد. ورحمة. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. بارك الله فيك. الله، عندي سؤال. تفضل. عندنا عمي مطلوب صف. إيه. ابنك كثير يعني ما يرضي يصلي عنه، ما قابل يعني إنه يصلي عنه، فيعني يصير مثلا تصلي عنه. يصير شنو؟ بيتة يعني بيتة يرون الصلاة عنه. واضح. إيه. والسؤال الثاني، قبل فترة أنا رحت للزيارة ويعني دخلت الفندق، لقيت كتابة عمال إنه القبلة من هذا الاتجاه. زين. صليت وصليت يعني تقريبا مع اليوم كامل، يعني الصبح والظهر والمغرب. زين. فورا فترة عرفت إنه راح تروح الفندق نفسي، فعرفت إنه الاتجاه القبلة مو منا، من الاتجاه الثاني. صح زين. أسأل على حكم صلاة يعني شنو؟ واضح. أم محمد معانا من كربلاء، السلام عليكم. أم محمد. أم محمد من كربلاء إذا كانت تسمعني. نعم. تفضلي يا حجي. عليكم السلام ورحمة الله. هلا حجي. إن شاء الله بشكون. يا ريت الصوت يكون واضح. يا ريت صوتكم يكون واضح. صوت يقطع. تفضلي. تفضلي. صوت ماكو. انقطع الاتصال. خليل معانا من البصرة، السلام عليكم. نعم عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا خليل، تفضل. حياك الله. سؤال على مود زوجتي على مود الصلاة. اسمها؟ فصلاة مو مضبوطة يعني، علمتها مرة مرتين ثلاثة شهر شهرين وبعدها الصلاة يعني استمر وياها. يعني تستمر تعلمها؟ إيه تعليم الصلاة مالت. واضح. عندك سؤال آخر؟ شكرا جزيلا. احمد معانا من البصره، السلام عليكم يا احمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا احمد، الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله. بارك الله فيك، سلم عليك سيدي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. عفوا سيدنا، سؤال حول قضيه الخمر. نعم. ايش بيها؟ اذا كان الشخص عند راس سنه 50 وعنده دار اللي سكنه اللي سكنه عدة سنوات وباع خلال السنة، هل مبلغ ما تبرأ في السنة عليه خمس؟ ربح بيها من باعها ربح بيها؟ لا لا، هو ساكن عدة سنين، افرض هو مشتري عدة سنين وبعدين باع. عفوا هو اشترى وباع، اكو ربح؟ صار بيها ربح لو لا؟ لا يعني قضية عدة سنين، مثل 10 سنين أو 20 سنة ساكنة. أي ما يخالف، صار بها ربح لو لا من باع؟ يعني أكيد بها ربح، مثل مبلغ الشراء عن مبلغ البيع. واضح إن شاء الله، إن شاء الله نجاوبكم. واضح. حياك الله يا أحمد. أبو محمد معانا من البصرة، السلام عليكم. انقطع الاتصال ظاهر مع أبو محمد. جيد. سمعت السيد نورة من واسط الأسبوع أو عفوا يوم السبت الماضي، تقول أنا طالبة بالمدرسة وأحب أكمل دراسة، تقدم لي أحد الأشخاص يقول لي اترك الدراسة، فماذا أفعل؟ نأخذ الاتصال ونكمل. حيدر معانا من ديقار، السلام عليكم يا حيدر. أنا عندي طفل عمره شهر وما يتحمل، فهذا الشيء عالقضاء. فهذا لحظة سمعتها من حيدر لأم حيدر. أم حيدر، يلا أم حيدر تفضل يا أم حيدر، سؤالك. الله يخليك، أنت سيدة سمعتني؟ تفضل يا عيدي مرة ثانية. فطار الشهر مضالين عندي طفل صغير عمره شهر، ايه؟ هذا الشيء أقبله وأدفع علي فيه. واضح. هذا السؤال فيه. أم إسراء من بغداد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، شلونك سلام؟ هلا حجية، أنا مرحبا، تفضل. أهلا وسهلا، حياكم الله، هلا بكم. نعم يا أم إسراء. أم إسراء تفضلي. أقول لك عندي سؤال، تقول عينك الله يخليك، إن شاء الله نهنيكم بولادة الزهراء عليه السلام. الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله جميعا إن شاء الله. حياك الله يا أم إسراء، تفضلي سؤالك. هام إسراء عندي سؤال ولا لا؟ رحم الله والديك. أنا عندي سؤال، أني عندي بنية متوفية. الله يرحمها. من سنة 90. زين. إيه كانت بصف الثالث ابتدائي. إيه. توفت، أنا دائما خليناها، إحنا بأيام المعارضة كانت. زين. خليناها وداع من حمد الشكران، يعني وصلنا زيلون في الكربلاء للنجف ورجعوني. إيه. لا لو ماكو الطرق كلها سجدة ورجعنا خليناها وداع من حمد الشكران. خليت تشوف الجاع فد لحظه فد لحظه قال انا طيته بعد للجاع ظهرت 10 سنين ما ادري ايش قد يلا فضت الامور وما ادري شنو المعارضه فد لحظه واصرار دافنين هي دافنين هذا دافنين دافنين يعني بعالم الرؤيه اشوف انا مرتاحه كل يوم انا ما مرتاحه انت مستقره وخواتي مستقرات وانا ما مرتاحه لا السؤال ادري السؤال شنو يعني. السؤال شنو يا ام اسراء هو السؤال يعني ليش هي مرتاحه يعني مثلا عليها السلام وانا ذاك اليوم رحت امام الكاظم قد عمرها والله عليك صف ثاني يعني ابتدائي يقول لي مطلوبه صلاه هذا واضح يا ام اسراء شكرا جزيلا ستار معانا من النجف السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا ستار تعال بروح أبيك السيد ممكن تفضل بروح أبيك الصلاة يعني شو وقت يتم وقتها يعني من كبر الأذان لو من يقول حي على الصلاة واحد يبدي بالصلاة واضح رحم الله وديك حياك الله بارك الله بك حسين معانا من المسيب السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو علي. صحاب. أقدر أسأل شيء سؤال؟ تفضل. سيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم. سيدنا أنا دخلت المشروع شراكة ويا واحد. دخلت بشرط هو مسوين أقفاص مع السمك. زين. تسمعني سيد؟ واضح واضح نعم. اتفقت ويا الأقفاص علي. والقاع علي والعمل علي ويا سيدنا وياك وياك كمل بعدين هو علي السمك وال وال والاكل مالتين زين بعدين اتفقنا ويا لمده كل سنه بسنتها نتفق يعني كل سنه بسنتها يعني مثل قصد السنه اذا ما عجبني اطلعها قال لي لا انا اريد ثلاث سنوات هاي بالاتفاق اول بدايه هو ايش قال لي قال لا انا اريد ثلاث سنوات وفوق زين اول سنه خسر مشى وعافني يريد يعوفني يعني بطل زين انا قلت له انا خسرت الاقفاص خسرت هاي يعني انت قلت لي ثلاث سنوات وهاي يعني احقه يعني انا هسه احقه لو ما احقه يعني واضح يعني بالشرع انا اخذ من عنده مالي الاقفاص يعني شلون واضح واضح يا حسين شكرا جزيلا منتظر معانا من ديقار السلام عليكم منتظر من ديقار منتظر تفضل يا منتظر عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا منتظر وعليكم السلام ورحمة الله تفضل منتظر أكو وصر حضاري الموظفين عن طريق الاستثمار الالكتروني هذا المصرف هذا المصرف شنو حكومي اهلي هذا المصرف حكومي واضح واضح شكرا يا منتظر أم محمد معانا من كركوك السلام عليكم عليكم السلام حيا صلاح جيت تفضلوا أقدر أشارك وياكم تفضلي عليكم السلام نعم أنا عندي خمس جهات الله يخليه عندي خمس جهات زين وجاهل الأخير سويت به عقد يقولون يعني هذا حرام زين فأريد أسأل الشيخ يعني هذا حرام لو حلال به عقوبة به شيء عقد شنو عقد سوء عقد رحم الصور عقد رحم مو محمد؟ ها؟ عقد رحم سويته؟ عقد رحم اي واضح ان شاء الله. واضح، شكرا يا محمد. ابو حسين معانا من بابل، السلام عليكم. السلام عليكم عيني. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ابو حسين. سؤالين ثلاثة احنا عليهم. تفضل. الاول اكو واحد يقول مثلا انا ياجرني على باب الله. ياجرك؟ ميت ميت فينا حقي يعني. يقول لي باشرب فيا وياكل حقي ما يعني انه باب يخلي لنا فلوس يعني يصير يقول يصير اخذ من عندي الحق اللي انا ما اللي مثلا هو ما اعطاني اياه لو ما يصير بدون يعلم. واضح. واضح يا ابو حسين. اسال الله يعطيك العافيه. انا من دايه نقطه فضه حسنه يعني صارت عليها سنتين ثلاثه. ايه؟ يعني بين اخو مصر شلون يعني. واضح. احمد معانا من بابل، السلام عليكم. احمد. اكو شيخ مؤسسة الاسكان. اولا عليك اولا عليكم السلام يا احمد. هي اهليه. يلا ينطون اسمه عمله $10. ايه ينطون من 30 ورقه وسدد عم سدد ورق، فشنو الاشكال بيها؟ ردت اقدم عليها قالوا بيها اشكال وما قدمت. ادري ايش قد الارباح. الارباح 10 ورقات ياخذون عليها ورقه ونص قالوا لي. كل 10 ورقات يعني 4 ورقة ونص. 10 ورقات ياخذون عليها ورقة ونص. تقريبا 4 ورقة ونص. أرباحها 30. واضح. يعطونك 25 ويستقطعون من عندك، يعطونك 25 ويستقطعون من عندك 5. جيد. شكرا يا أحمد. أم فاطمة معانا من ذي قاسم، السلام عليكم. أم فاطمة. أم فاطمة من ذي قاسم تسمعني لو لا؟ عليكم السلام. عليكم السلام حجية، تفضل. تفضل يا أم فاطمة. تفضل يا حجية، تفضلي. اسمع اسمع أريد الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. شو بيها؟ القضاء. واضح واضح حجية، واضح. أم حسين معانا من بابل، السلام عليكم. ألو. عليكم السلام. تفضلي أختي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا أم حسين، تفضلي. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. اللهم صل على محمد. يلا أم حسين. أم حسين. سؤال للسيد. أنا والدتي متوفية. زين. يعني عندها طلب صيام. إيه. أنا عندي صيام يعني صمت يعني قاضية طلب عليه وعندي صمت 25 يوم. يعني يصير لنا بني أهدي الهياس يعني هي للقضاء ما في الذمة المطلوبة هي. يعني أنت نويتي ذن 25 قربة إلى الله. هسه تردين تهدين لأمك. ايه انا صايمتهم يعني عندي صيام بهم زياد 25 يوم. فقلت اكملهم مدة شهر واهدي الهياس. واضح. يعني هي يبدو قصدها انه ممكن يعني بالنيابة عن والدتي اصوم لها صوم. ام منصور من واصل، السلام عليكم. ام منصور. عليكم السلام. هلا بالحجية. نصيل التلفزيون حجية. نصيل التلفزيون عندها غدة سامة فما قدر يصوم. زين. ما قدر يصوم بس 5 أيام صام. يعني عندها غدة سامة ففطر 25 يوم يعني فدية مع 25 يوم. زين. 50,000 هل يقدر بعد يصوم سنة بلاق يعني يطلع يعني صايم يصوم سنة بلاق لو ماكو ما يقدر يعني بعد يصوم. واضح. شكرا يا أم منصور. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابو احمد. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله. انا مطلوب خمس. زين. اي عندي اخوي داوم بالحشد. زين. اي فاحترق بيته. الله اكبر. اي انطيته هو هناك في كربلاء وانا ببغداد. انطيته من حسن الصيف. واضح. زين وين بعد عندي فلوس. زين. زين أقدر أوزعهم يعني للفقراء المحتاجين. أنا أوزعهم يمي فلوس خمس. واضح. شكرا يا أبو أحمد. أم حيدر من ذي قار. السلام عليكم. أم حيدر من ذي قار. أم حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حجية. تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. حياكم الله. تفضل يا أم حيدر. عندي بنتي. أي. عندي بنتي من مواليد 25. شلون؟ مواليد 25/9/2007. أي. 9. زين. 2007. زين. ايش بيها؟ مكلفة بالصيام رمضان السابق. تكلفة بالصيام. واضح واضح. واضح حجية. شكرا جزيلا. سلامنا للسيد. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يونس. والله أكو بس سؤالي عن الأراضي الزراعية اللي ناس بانين بيها. يعني هي أراضي زراعية بنوكو صاير منطقة يعني. عقد لو طافو زراعي أم يونس. عقد لو طافو زراعي. هي زراعية. لا أدري أكو عقد وأكو طافو. يا نوع من عدم. لا يعني بتحويل و. طاب. طاب. زين. واضح واضح. عماد معانا من واصل. السلام عليكم. السلام عليكم حجينا. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عماد. أنا صايد من الكوت وعندي امرأة قبل سنة سوت سجارية بكف ملايين ونص. ها صايغة. بقت من اليوم. وبقى مليون ونص عليها وما رجعت هاي السنة فوق السنة ما رجعت. فشنو العمل أسويه؟ ها يعني بس اعطتك المليون وظلت يمك المليون ما اجتي لو طيت المصروف. المليون موجودة هي من المقدمة ومؤكدة عليهم. المجالية جاهزة بمليون كيف ملايين ونص. زين. قد مليون ونص. تعرفها؟ ما اجتي على المجالية والمجالية يمي. اها. تعرفها عندك تليفون من عندها عنوان فرشي؟ لا لو اعرفها اتصل. لو اعرفها اتصل انا راسا مباشر بس ما اعرفها ما عندي علاقة وياها ولا بس اسمها. وزنها قد مليون. واضح. صار سنة فوق السنة موجودة فشنو عليه أسويه؟ فبعدين أنا راح أتصرف عليه. واضح. واضح يا أخ عماد. شكرا. حياكم الله. أبو مهدي معانا من كربلاء. السلام عليكم. أم مهدي. المخرج اليوم قاعد يشبهنا يعني. أم مهدي. تفضل يا حجية. أم مهدي. تفضل يا مهدي. عليكم السلام ورحمة الله. هلا بالحجية. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. تحياتي لكم. الله يسلمك. عندي سؤال. تفضل يا حجية. شخص ثقة. ايه. ايه حجية. خمس يريد يطير. السيد يريد يتزوج. بس هذا السيد اللي يريد يتزوج انا ما اعرفه. يجوز لي الثاني هذا الشيء. واضح. شكرا يا أم مهدي. أبو علي معانا من ذي قار. السلام عليكم. أبو علي من ذي قار. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله فيك يا أبو علي. تفضل يا ابو علي. لا انا عندي سؤال. تفضل. فقره فقره منو؟ مخصص الضاد فقره فقره انا ما ادري بيها وصرفتها. زين اعطاك فتره اليك فتره قال يعني قال هذا لكم مستحقين يعني مو طالعها صارح كان بالولايه صرفت الفتره ما كنت طالعها اي شنو ها يعني اعطاك اياها حتى تعطيها الجماعه اعطاها مستحقه ها اي نعم زين وصرفتها انا هسه عليه شو اسوي واضح شكرا يا ابو علي. ام صادق معانا من البصره السلام عليكم. ام صادق من البصره. عليكم السلام. تفضل حجي. شلونك سيد؟ حياكم الله اهلا وسهلا بكم. شلونك سيد؟ حياكم الله اهلا بكم اهلا وسهلا. ام صادق. انا عندي سؤال. تفضلي. عندي فد سؤال. عندي انا اختي توا صار ميتة صار لها 15 يوم زين اي اي وصلاح قطع الاتصال للأسف قطع الاتصال مع الأخت أم صادق ونكتفي بهذا القدر من الأسئلة سمحت السيد ولكن يبدو هناك كان عندنا بعد سؤال من الحلقة السابقة ما أجبتم نورة من واسط كان سؤالها أنه أنا طالبة مدرسة وأحب أكمل الدراسة تقدم لي شخص بس الشخص ما يريدني أكمل دراسة فماذا أفعل في هذه الحالة نعم أفضل الزواج على الدراسة أم ماذا يعني الزواج مستحب نعم إذا كان الإنسان يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام إذا ما تزوج يصير الحرام يصير الزواج واجب في هذه الحالة أما إذا لا ممكن ما كان يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام فالزواج مستحب طلب العلم أيضا كذلك مستحب أيهما يقدم هذا لو هذا كيف تريد يقدم هذا يريد يقدم هذا إلا إذا إلا إذا كان مثلا الإنسان يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام إذا ما تزوج نعم في هذه الحالة يقدم الزواج يقدم الزواج على طلب العلم بالنسبة للزوجة تقول ما يرضى وهذه هنا إلا يصير شرط يعني أحدهم هذا اشترط في ضمن العقد مثلا هي تشترط أنه أنا استمر في العقد أو هو مثلا يشترط أنه مثلا أبطلش لأنه إذا أخذها طالبة ما يقدر يبطلها باعتباره هو زوجها طالبة هو فما يقدر يبطلها نعم يعني يقدر يمنح عن الوظيفة بعد ذلك لكن بما أنه زوجها طالبة فما يقدر أنه إلا إذا اشترط يشترط في العقد أنه يبطلها هو إذا اشترط في العقد نعم يبطلها أما إذا هو زوجها طالبة ويدري بها أنه طالبة فمو من حقه بعدين أنه يبطلها من الدراسة كذلك أيضا إذا واحد الزوج موظفة الزوج موظفة وصار العقد على الزواج على موظفة ما يصير يبطل الموظفة هاي بعدين من الوظيفة مالته لأن هو زوجها وهي موظفة نعم إذا تزوجها وبعدين تريد تتعين بالوظيفة نعم هذا يتوقف على يعني خروجها للوظيفة يتوقف على أجازتك ويقبل أنه تطلع من البيت إلا أن تشترط عليه إلا أن أتوظف إلا ما تعرف إلا إذا اشترطت معه جيد سؤال حذيفة من بابل يقول أني كان عندي يعني منتسب وافطرت السنة الماضية بسبب كان عندنا واجب عسكري في الجبهة فما قدرت أصوم وعندي سنتين سابقة قبل لا أتعين بالجيش إذن افطرت افطار متعمد فش أسوي هاي السنة اللي كان عندنا واجب والسنتين اللي كان عندي افطار متعمد نعم اللي عنده واجب ويأثر الصوم يأثر على يعني كفاءة القتالية وقدرات القتالية هذا يصوم ينوي الصيام ومن يخرج للقتال يشرب أو يأكل بمقدار الضرورة ويقوم يمسكوا عليه القضاء مو من أول اليوم هو يروح يعني من الأول يوم يكون مفطر لا يعني يبقى هو صائم إذا شاف نفسه أنه ما يقدر يجمع بين القتال والصوم نعم يجوز أنه يأكل ويشرب بمقدار الضرورة يقوم يمسك أما بالنسبة لذين السنتين الأفطار المتعمد فهاي عليه كفارة والكفارة مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام، يعني 45 كيلو طحين أو تمن أو تمر يوزعها على 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. أحسنت. أم حسين من البصرة أسئلة طبعا اليوم هذه الليلة، يقول أنا مطلوب صوم وصلاة وما أدري إيش قلت، حتى ما أقدر أقدر إيش قلت، فماذا أفعل؟ يعني لابد أنه تقدر بين، يعني تحددها بين المقدار الأقل والمقدار الأكثر. خلي تحدد أنه مثلا 10 سنوات لو 20 سنة، 20 لو 30، وهكذا أيضا بالنسبة للصوم. الواجب عليه هو القدر المتيقن. إذا تريد احتياط فأفضل تحتاط، إذا تريد تحتاط، لكن الواجب عليها أنه هي القدر المتيقن وهو المقدار الأقل. يعني 10 لو 20 تبني على 10، 20 لو 25 تمشي تبني على 20، وهكذا تبني على الأقل. جيد. سؤال آخر كان عندها أم حسين، يقول أنا أقرأ القرآن ولكن بعض الكلمات ما أعرف معناها، أستمر بقراءة القرآن لو يعتبر هذا عيب يعني؟ نعم، يعني كمال القراءة يتوقف على فهم معاني القرآن، أخذ العبرة من القرآن، كيفية فهم معاني القرآن. إذا الشخص يعني بس مجرد أنه يقرأ ما يعرف، تلاقي أحيانا كلمات أو آيات ما يعرفها، يحصل ثواب، لكن مو مثل الإنسان اللي يتدبر بالقرآن ويعرف معاني القرآن. فإذا ما يقدر يعرف بعض المعاني، بإمكانه أنه يعني يأخذ أحد المصاحف مثلا اللي بها إيضاح، بعض المصاحف المختصرة اللي بها إيضاح لبعض الكلمات أو بعض الآيات اللي مو واضحة. فبإمكان الشخص إذا ما يعرف ويريد يعرف معاني الكلمات القرآن أو الآيات، فيأخذ هذه المصاحف اللي بها فتشرح مبسط لبعض الكلمات ولبعض الآيات. لكن إذا واحد قرأ القرآن من دون أن يفهم معاني يحصل ثواب، لكن مو مثل اللي يتعمق بالقرآن ويعرف معاني ويتدبر معاني. أحسنت. أبو محمد الذي قال، يقول عندي زميلي بالعمل من الأخوة الصابية، توفى والده، فبهالحال نقدر نروح لمكانهم يعني المخصص للعبادة اللي يقعدون به للتعزية، نقرأ الفاتحة مثلا أو اللي يقدمون ما ناخذ من عندهم ماي أو بعض الأمور، شنو الموقف؟ نعم، قراءة الفاتحة، يقرأ الفاتحة للمؤمنين والمؤمنات، يقدر بإمكانه أنه يقرأ الفاتحة للمؤمنين والمؤمنات. زين. ما يخصص لفلان، المؤمنين والمؤمنات. بالتأكيد هو خارج، هو عن يعني هذا الإطار، وليس بمؤمن. جيد. بالنسبة لتناول الماء، إذا ما باشرت إيده فماكو إشكال. خصوصا عددين القلاصات الآن هي مغلف. ماكو إشكال. ماكو إشكال. معطول ما باشرت إيده بالرطوبة. إذا باشرت إيده بالرطوبة، بالنسبة للصابع المندائيين. الصابع المندلائيين أو المندائيين. المندائيين. الصابع المندائيين. ذولا سماحة السيد سيستاني، طبعا السيد أخوي ذولا من أهل الكتاب. بالنسبة لسماحة السيد يقول ما تحققنا يعني أنه هم يعني شنو ديانتهم. فإذا ثبت أنهم هم من أهل النصارى، إذا ثبت نصارى هم يلحقهم حكم النصارى. سماحة السيد يعني يفتي بأنه أهل، يفتي بطهارة أهل، عفوا بطهارة النصارى. فإذا نعم، فإذا كان شخص يعتقد أو يعني أو ثبت، عفوا إذا ثبت أنهم يعني من طائفة النصارى، فيلحقهم حكم النصارى. وسمح السيد عند النصارى طاهرين، المسيحية عنده طاهرين. إذا لم يثبت ذلك أنهم نصارى، فالأحوط لزوما الاجتناب عنهم. جي. ما بشره طبعا برطوبة يعني. يقول عندي سؤال آخر كان له محمد، يقول عندي صلاة إجارة ناخذها بالإجارة، بالنسبة للسبحانيات أقدر أقرأ سبحانيات يعني مرة واحدة بدل الثلاثة؟ لا، على المتعارف. وطبعا بالنسبة إذا صلاتك أو أنت اشترطت سبحان التسبيح يكفي مرة واحدة. إذا أنت بصلاة الإجارة اشترط عليك لا أنا أقرأ تسبيح مرة واحدة، إذا ماكو اشتراط صار، لا ماكو من الطرف، إذا ماكو اشتراط فعلى المتعارف. المتعارف ثلاثة. أي على المتعارف، المتعارف ثلاثة، فما يصير اقتصر على واحدة. إلا إذا اشترط صلاتك أنت ما يخالف، لأن هو الواجب التسبيحة مرة واحدة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الواجب مرة واحدة. يستحب تكررها ثلاثة، أو عفوا مو يستحب، الأحوط استحبابا أنه تكررها ثلاثة، لكن بالنسبة لصلاة الإجارة على المتعارف، والمتعارف ثلاثة. جيد. جواد من البصرة. عمي يقول عمي مطلوب صيام، ابن الكبير ما يقدر يصلي أو قال أنا ما أصلي، يصير بنت الصغير يصلي عنه؟ نعم، بالنسبة للولد الذكر الأكبر يجب عليه قضاء ما فات والده من صلاة وصوم وسائر العبادات اللي هي واجبة عليه. نعم. إذا فاتت بعذر، إذا فاتت بعذر، يعني الأب فاتت صلاة الصلاة بعذر، كان نايم مثلا أو كان ناسي وما صلى نسى الصلاة، أي عذر، هذا هنا الولد الذكر الأكبر يجب عليه على الأحوط أنه يقضي. الصوم أيضا كذلك، الأب ما صام مثلا لعذر، ترك الصوم لعذر، أي أيضا الولد الذكر الأكبر هنا يقضي ما فات أباه. أما إذا الأب ترك الصلاة متعمدا أو ترك الصوم متعمدا أو أتى بالصلاة فاسدة أو أتى بالصوم فاسد، لا يجب القضاء عن الولد الذكر الأكبر. إذا فاتت الصلاة بعذر أو غير عذر، يصير واحد يعني يقضي عنه، يصير أي واحد يقضي عنه، يعني إذا فاتت بعذر الأحوط وجوبا أنه الابن الأكبر الذكر الأكبر يقضي، إذا واحد قضى عنه يصير لهم، نعم يصير أنه أي شخص آخر يقضي عنه، يعني واحد من إخوانه واحد من أخواته غيرهم أيضا يصير ويقضي، إذا قضى يسقط عن الولد الذكر الأكبر. سؤال آخر كان عند جواد، يقول قبل فترة رحت لزيارة، دخلت للفندق شفت العلامة أو الإشارة مالت القبلة من جهة معينة فصليت، أنا يوم كامل قول صليت حسب هذا الاتجاه، بعد فترة تبين لي أنه لا، هاي الإشارة كانت خطأ، فشنو حكم صلاتي في هذا اليوم؟ إذا واحد صلى الجهة يعتقد أنه القبلة ثم تبين بعد ذلك الخطأ أنه مو جهة القبلة، إذا كان الحراف يعني ما بين نقطة اليمين والشمال، إذا كان الحراف 40 درجة، يعني القضاء القبلة في الاتجاه هو شيء من حرف مثلا أو هيك، يعني ما تصل إلى درجة اليمين 90، أي ما تصل 90 ولا درجة الشمال أيضا ما تصل. إذا في أثناء الصلاة يعني مثل بركعة الأولى وتبينت أنه القبلة، تبين أنه القبلة مو منا، القبلة منا، أثناء الصلاة يتعدل. أما إذا لا خلص الصلاة وبعد ما خلصت الصلاة اكتشف أنه صلى هتشي هو في حين أنه القبلة هتشي، هاي الصلاة صحيح لا تجب عليه الإعادة في الوقت إذا كان أكثر من 90 درجة، ولا يجب عليه أيضا القضاء خارج الوقت، لا في داخل الوقت يجب عليه إعادة الصلاة ولا القضاء في خارج الوقت. أما إذا كان الحراف يتجاوز نقطة اليمين، يعني من اليمين وإلى الخلف، من الشمال وإلى الخلف، يعني أكثر من 90 درجة، من 90 إلى 180 درجة عن القبلة، إذا كان هذا الانحراف في الوقت هذا، يعني إذا تبين الخطأ في أثناء الوقت، يعني مثلا الأذان تقريبا ب 12 يعني بضع دقائق في العراق، فصلى كمل الصلاة الساعة بهدأ الساعة بالثنتين الساعة بثلاثة، فهم أنه هو القبلة مو منه، هذا يجب عليه إعادة الصلاة ما طول في الوقت. أما إذا لا صار الغروب مثلا أو ثاني يوم مثل ما ذكر له ثاني يوم أن يقول يلا دريت، فإذا ثاني يوم لا يجب عليه إعادة، لا يجب عليه إعادة الصلاة، لا يجب عليه قضاء الصلاة. جيد أحسنت. خليل من البصرة يقول زوجتي صلاتها حسب ما هو وصفها ما مضبوطة، دائما صار لي شهرين أعلمها أقللها بالأخطاء كذا ولا زالت نفس يعني صلاتها بها أخطاء. زوجته لو بنت زوجته نعم. أستمر معها بالتعليم أم أنقطع؟ خلي يصلي جماعة هسه بها، إذا عندها أخطاء في القراءة مثلا خلي يصلي بها جماعة، إذا هو يعني إذا شروط صلاة الإمام عفوا إذا شروط إمامة الجامعة متوفرة به، وإذا ما متوفرة به بإمكان أنه هي تشوف الإمام متوفرة به صلاة عفوا إمامة الجماعة مثلا المسجد بحسينية مثلا بالمنطقة صلاة جماعة وتصلي إذا كان ما تعرف القراءة. لكن إذا كان يعني يعني غير القراءة، إذا كان هناك خلل يعني مثلا بالتسليم بالتشهد، لأن هذا الإمام ما يتحمل، الإمام يتحمل فقط القراءة الحمد والسورة القراءة، فإذا كانت هي ما تعرف القراءة بإمكان أنه تأتم بشخص يعني بإمام جماعة طبعا، إذا كان طبعا الشروط متوفرة به. أما إذا كانت مثل التشهد التسليم فيكون تتعلمها، يجب عليها أنه تتعلمها ولو بالتلقين، بإمكانه أنه يلقنها، يعني توقف للصلاة وراء. توقف للصلاة وهو راح يردد وهي تردد وراه إلى أن تتعلم، يعني كرر الصلاة مرة مرتين ثلاثة أربعة يومين ثلاثة إلى أن تتعلم الصلاة وتضبط الصلاة إن شاء الله. الأخ أحمد من البصرة يقول شخص باع بيته، طبعا بيته بعد 5 سنوات أو 10 سنوات، أثناء ما استلم الفلوس جت رأس السنة الخمسية وهو يريد يشتري، بس هو ما ذكر يريد يشتري بيت أو ما يشتري، فبهاي الحالة يخمس هذا المبلغ؟ نعم طبعا بالنسبة للبيت هذا ما يتعلق به الخمس، باعتبار أنه هو اشتراه وصرفه في المعونة، استعمله في المعونة، استعمله في المعونة سكن به، يعني إذا أجرى السنة الخمسية لا يجعل لي أنه يخمس هذا البيت. إذا باع هذا البيت يشوف الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع اللي هو الربح، الظاهر حسب المداخل أنه أكو ربح، يعني هو مشتري قبل عدة سنوات 10 سنوات والآن باعه، إذا أكو ربح هذا الربح إذا انصرف في المعونة قبل ما يجي رأس السنة الخمسية ما بيخمس، يعني إذا أخذ مبلغ البيت هذا بما فيه الربح وراح اشترى بيت وسكن به قبل رأس السنة الخمسية ما عليه خمس، أما إذا لا أجى رأس السنة الخمسية وهو ما اشترى بيت وسكن به هاي أكو زيادة هنا اللي هو الربح، يجب عليه أنه يخمس الربح في هذه الحالة. جيد. بس أنا جيد. أم حيدر من ذي قار تقول افطرت رمضان الماضي ولأنه كان عندي طفل عمره شهر، يعني أنت تقول أنه مرضع. مرضع. فشنو حكم صيامي في هاي الحالة وإفطاري؟ نعم، وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص من هؤلاء الأشخاص المرضعة القليلة اللبن إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بالولد، مو أي مرضعة، أكو مرضعة مثلا اللبن مالتها الحليب مالتها يكفي للصبي ويجب عليها الصوم هذه، لكن إذا كانت قليلة اللبن بحيث إذا صامت راح يضر بها الصوم أو يضر بالولد، وردت لها رخصة في الإفطار، يجوز لها تفطر وعليها القضاء، بالإضافة للقضاء تجب عليه الفدية، يعني القضاء بعد ذلك بعد شهر رمضان وتجب عليه الفدية يوميا 3/4 كيلو من الطعام. أحسنت. أم إسراء من بغداد يقول كان عندي بنية توفت بالتسعين سنة 90 وعمرها كان يعني كانت ثالث ابتدائي، وهنا ما أدري ربما كانت مطلوبة صلاة أو صيام، فبالثالث ابتدائي تعتبر مكلفة؟ إذا ما بلغ سن التكليف، إذا ما بلغ 9 سنوات، إذا ما مكمل 9 سنوات هلالية ما صاير، يعني ما هي لازم تحسب من تاريخ ولادتها إلى تاريخ وفاتها. إذا مطلوب إذا نعم إذا مكمل إذا مكمل 9 سنوات هلالية فهذه معناها يجب عليها أنه يجب عليها يجب عليها أن تصوم، يجب عليها أن تصلي، إذا ما مصايمة أو ما مصلية طبعا ذمتها تبقى مشغولة إلى أن واحد يقضي لها، إلى أن واحد يقضي لها، إذا واحد قضى لها فإن شاء الله ذمتها تفرغ من الصلاة والصوم. جيد. ستارة من النجف نفس طبعا سؤال مع الأخت إنه متى يتم وقت الصلاة بعد الأذان، يعني من يقول حي على الصلاة؟ إذا واحد يقن بدخول الوقت حصل عدى يقين بدخول الوقت، بإمكانه بعد ما حصل يقين بدخول الوقت يصلي. نعم، أو مثلا قامت البينة على ذلك، 2 شهود عدول شهدوا لأنه دخل وقت الصلاة، كذلك أيضا الاطمئنان الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت، يعني عندنا مثلا عندهم أو عندنا مؤذن بالمنطقة ثقة وهم أيضا عارف بالوقت، يعني يمتلك صفتين الثقة هم أنه ثقة وهم عارف أيضا بالوقت، هذا إذا أذن أو أخبر أنه بدخول الوقت أيضا يقدر يعتمد عليه. فإذا أذن المؤذن وكان هذا المؤذن ثقة وعارف بالوقت، بمجرد أنه يأذن يجوز أنه أنت تدخل بالصلاة، وما يشترط أنه إلا يقول حي على الصلاة. جيد. أكو ملاحظة دائما يعني واحد يمر بيها أنه المؤذن من يريد يبدأ بالأذان قبل لا يقول الله أكبر تكبير إن الله وملائكته يصلون على النبي، هاي مقدمة قبل بدء الأذان، هاي تعتبر هاي من يقولها من ضمن الدخول يعني، هاي من يقولها ويقولها من يدخل الوقت، هو يقولها عادة إنه يقولها من يدخل الوقت، المهم هو العبرة بدخول الوقت جيد، ليس العبرة بالفاظ ولا حصول الأذان ولا المقدمات، العبرة بدخول الوقت، ومتى ما دخل الوقت يجوز الدخول بالصلاة. حسين من المشية بيقول دخلت بمشروع مال أحواض أسماك، فاتفقت ويا شريكي انه القاع علي والاقفاص الاسماك علي وانت عليك السمك واكل السمك، ردت من عنده انه نتفق كل سنة يعني هذا العقد، بعدين هو اصر علي انه لا سويته سنوات، اول سنة خسرنا فبالخسارة هو سنة وعافي يعني ما كمل احنا حسب الاتفاق ثلاث سنوات، هاي الحالة احقه من الناحية الشرعية؟ نعم، إذا صاير اشتراط وصاير اتفاق إنه يستمر ثلاث سنوات ذاك مو من حقه يبطل ذاك، ما طول صاير اشتراط واتفاق على أنه يكملون ثلاثة سنوات، فإذا صاير اشتراط فكون ذاك يرجع ويكملون يعني إلى أن تنتهي المدة مال الشركة مالتهم. أحسنت. منتظر من ذي قار يقول أكو مصرف عراقي يسلف الموظفين عن طريق استمارة إلكترونية، المصرف طبعا حكومي، هذا المصرف ماخذ المبالغ من المستثمرين، فمن يعطي قرض للمواطن يسترطع 5% للمستثمر ونسبة أخرى للمصرف، يقول هذه الطريقة صحيحة يعني؟ مصرف حكومي، مصرف حكومي إذا مصرف مبالغ من المستثمر، إذا مصرف حكومي يجوز هنا أخذ المال من المصرف الحكومي مو بنية الاقتراض وإنما بنية مجهول المالك، يعني هذا المالك ما موجود بلي؟ المالك معروف مو مجهول، فلوس هاي مات مستثمر جاي مودع، لا المصرف المصرف المصرف حكومي، المصرف زين. إذا كان المصرف حكومي يعتبر مجهول المالك، أه. إذا كان المصرف مشترك إذا كان المصرف مشترك يعني أهلي حكومي أما يكون حكومي المصرف زين. وأما يكون مشترك وأما يكون أهلي إذا كان المصرف حكومي فيجوز أو مشترك كذلك أيضا يجوز أخذ المال بنية مجهول المالك لا بنية الاقتراض، إما بنية المجانية أو بنية يعني بنية القرض، بنية القرض طبعا هاي المسألة تختلف بالنسبة لقضية الخمس، لكن على كل حال بالنسبة لأخذ المال هنا أخذ بنية مجهول المالك لا إشكال في ذلك إذا بنية مجهول، أما إذا كان بنية الاقتراض فهالمعاملة تعتبر ربوية مع اشتراط الفائدة. جيد. أم محمد من كركوك تقول عندي 5 جهال، بعد ولادة الطفل الأخير الخامس سويت عقد للرحم، فهل هذا بإشكال شرعي أم لا؟ نعم، يجوز غلق القناة التناسلية اللي تسمى بالنفير، هاي العملية تسمى بالنفير حتى وإن كان المقصود نفس عقد الرحم لو أي هي نفس عقد الرحم والقناة التناسلية أو الرحم، بحيث أنه المرأة ما تنجب بعد ذلك على طول ما تنجب، هذا هاي العملية جائزة، ولكن عملية النظر واللمس للعورة لا تجوز، نفس العملية جائزة. هسه تقول هي امرأة راح تسوي، نعم يقول المرأة ما يجوز لها انه تمس العورة مالتش او تنظر العورة مالتش لا يجوز، يعني وين كان امرأة ما يجوز انه تلمس عورة المرأة الاخرى ايضا او تنظر اليها اذا كان المرأة قفاز هذا اللمس نمت. لكن النظر كيف فكنت تتجنب اللمس والنظر، نعم اذا كان هناك ضرورة تستدعي الى ذلك نعم يجوز، مع الضرورة يجوز اللمس ويجوز النظر. الان مع تطور سمعت السيد مع تطور التكنولوجيا خصوصا التكنولوجيا الطبية بالناظور تم بعض العمليات، نعم يعني إذا ما فقط من خلال الشاشة، نعم إذا ما كل مس أو نظر ما يخاف، لا أقصدكم النظر المباشر، لا كان من لا لا المباشر للعورة، النظر واللمس المباشر للعورة. أحسنتم. الأخ أبو حسين من بابل شخص يقول أجرني فبس ما يعطيني فلوس الإيجار مالتي، يعني هسه مأجره كعمل أو شيء آخر يوميا مثلا كذا مبلغ، بعد فترة ما طاني هذه الأجور مالتي، بس ورا فترة طاني أمانة خلى يمي، يصير أخذ من هاي الأمانة حق السابق؟ نعم. إذا يعني عقد الإيجار هذا هو من العقود اللازمة إذا حصل بين طرفين عقد إيجارة، فهذا من العقود اللازمة، فيجب على الطرفين الوفاء بهذا أو التزام بهذا العقد عقد الإيجارة. فإذا أنت التزمت بعقد الإيجارة وأديت ما عليك، الطرف الآخر ما أعطاك أموال، لكن بعدين أموال هذا الشخص وقعت عندك، صارت عندك أعطاك إياها أو مشاكل ذلك فصارت عندك، تقدر أنت من باب المقاصة أنت تطلب مثلا مليون، هو خلى عندك مليون، تقدر تأخذ المليون هذا. هاي من باب المقاصة، حتى إذا كان خليه بعنوان الأمانة من باب المقاصة هذا. الأخ أبو حسين كذلك عنده سؤال آخر، يقول أنا مداني أختي مبلغ من المال قرضة حسنة، وبالنسبة للخمسين شلون بهاي الحالة؟ نعم، هذا إذا كان القرض إذا كان متمكن من استيفاء، بمعنى أنه إذا تطالب أختك تعطيك إياه، فهذا معنى التمكن من الاستيفاء، أنه أنت لو طالب الطرف الآخر يعطيك، هذا من يجي رأس السنة الخمسية عليك أنه تخمسه. إذا كان ما متمكن من الاستيفاء، بمعنى أنه أنت لو طالبت ما راح يعطوك إياه، هذا معنى عدم التمكن من الاستيفاء. في فرض عدم التمكن من الاستيفاء، أنت مخير ما بين تخميس هذا المال عندما يجي رأس سنتك الخمسية أو تنتظر إلى أن يجيك، إذا أجاك واستلمته قبضته اتخمسه. جيد. أحمد من بابل يقول لكم مؤسسة تعاونية أهلية تطلق قروض 30 ورقة، بس تأخذ على 30 ورقة 5 أوراق، وهي 5 أوراق يستقطعوها لقدام. أهلية. يعني يعطيك 25 ورقة وسددها. نعم. ما بالورقة هاي مع اشتراط الفائدة تعتبر المعاملة ربوية، لأن هذه الجهة ليست جهة حكومية أو مشتركة وإنما أهلية، فإذا أعطت مال واشترطت عليه الفائدة فتعتبر هذه المعاملة ربوية، إلا إذا كان الجنس مختلف، يعني تعطي دولار تبيع دولار بدينار أو بالعكس تبيع دينار بدولار أو أي معاملة أخرى إذا كان أو أي مبالغ أخرى إذا كان الجنس مختلف. إذا كان الجنس مختلف نعم يجوز هذا من باب البيع، هذا صحيح. أما إذا كان لا يعني نفس الجنس وتقرض المبلغ من المال ويرجع بعد مدة من نفس الجنس، فهذا تعتبر المعاملة ربوية، يعني تعطي مثلا 10 أوراق لمدة شهر أو لمدة 6 أشهر وتريد كذا عليهم مبلغ، يعتبر المعاملة ربوية. أحسنت. أم فاطمة من ذي قال تقول بالنسبة لصلاة القضاء شلون؟ صلاة القضاء مثل صلاة الأداء، لكن تنوي أنه قضاء، تنوي بدل تنوي هذه الصلاة بدلا عن الصلاة اللي فاتتها، مثلا هي ما مصلي صلاة الظهر، تنوي هاي الصلاة اللي أدتها قضاء بدلا هاي صلاة الظهر بدلا عن صلاة الظهر اللي فاتت، ومو واجب عليه أنه الترتيب إلا في الصلاتين المترتبتين ليوم واحد مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هنا يجب عليه أنه تقدم الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء إذا كان يوم ليوم واحد، فيما عدا ذلك لا يجب الترتيب في القضاء. شيء أحسنتم. أم حسين من بابل تقول والدتي متوفية ومطلوبة صيام، أنا كنت مطلوبة كملت طلبي الشخصي وصمت 25 يوم، بعدين فكرت قلت ليش أنا ما أحسب هاي 25 يوم اللي صمتها الزايدة بالنيابة عن والدتي، يصير ممكن؟ نعم، من تصوم هي تكون أول ما تصوم تنوي إن هاي قضاء عن والدتها، زين كون قبل الزوال تنوي إن هاي الصلاة قضاء، مو يعني تكمل الصوم ورا 25 يوم وتقول هذا الصوم هدية. هذا ما يصير إذا هي كانت مطلوبة، هاي ما تصح نيابة عن الطلب، النيابة كون في أول ما تصوم مثلا عند طلوع الفجر أو قبل الزوال تنوي إن هذا الصوم قضاء، أما أهداء ثواب العمل يجوز إهداء ثواب العمل، هذا ما يعتبر قضاء، هذا إهداء ثواب العمل غير القضاء، يعني حتى لو هديتي لها تحصل ثوابية لكن ما تبرى ذمتها، يعني هي مطلوبة قضاء فكون تنوين القضاء، فإذا كان الشخص بذمته قضاء واحد يريد يقضي عنه يجب عنه ينو عنه قضاء، إذا ما مطلوب قضاء يجوز أنه يدي واحد يدي له ثواب العمل. أحسن. أم منصور أعتقد من واسط تقول ابني عنده غدة سامة فما قدر يصوم، صام 5 أيام و25 يوم رمضان ما قدر يصوم، فدفع فدية هي حسب ما قال 50,000 دينار. بالنسبة للسنة الجاية إن شاء الله إذا ظلت هاي الغدة السامة يقدر يصوم؟ لا. بالنسبة للمرض، إذا المرض يأثر عليه، إذا كان الشخص مريض لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه الصوم. إذا كان المرض مالته مستمر من رمضان الأول إلى رمضان الثاني يسقط عنه القضاء، تجب عليه فدية يومية 3/4 الكيلو من الطعام. أما إذا شفي من المرض فيجب عليه القضاء. فالشخص المريض هو يحدد، إذا كان مريض لا يجب عليه الصوم بل ولا يصح منه الصوم إذا كان يتضرر ضررا صحيا من الصوم. أحسنتم سماحة السيد أخضر المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات. شكرا لكم ورحمة الله بكم. أحسنتم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة والمشاهدة. نلتقيكم بعونه تعالى في الحلقة القادمة يوم السبت القادم تمام الساعة 9 مساء، ونعتذر للأخوة والأخوات اللي ما قدرنا أو ما لحقنا نجاوب على أسئلتهم. إن شاء الله يوم السبت القادم سيجيب سماحة السيد إن شاء الله على هذه الأسئلة. حياكم الله وبياكم، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.